هذا الذي يستطيع أن يحفظ إلا آية واحدة ويحتاج إلى 20 سنة ليحفظ القرآن أحسن من لا شيء، لأن العمر يمر بدون فائدة. لكن الذي يستطيع أن يحفظ أكثر فالله أكثر. هذه من المغرب تقول: هناك طريقة جديدة لعمل الكحل وتحديد الشفاه بطريقة التاتو، أشبه ما يكون بالوشم لكنه مؤقت ويزول، تصل مدته إلى 6 أشهر أو سنة بدلا من الكحل العادي وقلم تحديد الشفاه. هذا إذا كان يمكث هذه المدة 6 أشهر أو سنة، فالذي يظهر أنه قريب من الوشم، والوشم محرم، لكن باعتباره يزول فلا يأخذ حكم الوشم بالتحريم المجزوم به، لكنه على كل حال قريب منه فليحذر وليجتنب، أما إطلاق التحريم فلا. يقول: من الله علي بالزواج من ثانية، فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة والنفاس يجوز لي اعتزاله والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟ الأصل أن المرأة يجب لها القسم مطلقا، يقسم لها سواء حائض أو نفسا، لكن مع ذلك إذا اتفق مع المرأتين برضا الزوج أن من ولدت أو حاضت أنها لا يقسم لها، ورضي الجميع، كل أطراف رضيت بذلك، فالأمر لا يعدوهم. يقول: تقول هذه من المغرب أيضا: ما المقصود من قوله تعالى قرآن الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهودا؟ هل هي قراءة القرآن التي نقرأها في صلاة الفجر، أم قراءة القرآن قبل الفجر أم بعد الفجر؟ وجزاكم الآية ليس فيها تحديد، وإن كان بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين يرى أنها القراءة التي في الصلاة. الصلاة مشهودة، الصلاة مشهودة، صلاة الفجر، ولذا حث رحمه الله على القرب من الإمام في هذه الصلاة على وجه الخصوص، وإن كان مطلوب مطلقا لكنه في هذه الصلاة المشهودة ولها تأثير في السامع أكثر مما قرئ القرآن خارج الصلاة أو في صلاة غيرها. فالمشهودة المقصود بها الصلاة، صلاة الفجر، وقراءتها تدخل دخولا أوليا، ومع ذلك القراءة في هذا الوقت سواء كانت قبل الفجر أو قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر إلى أن تنتشر الشمس، هذا وقت في غاية النفع بالنسبة للقارئ، يعني وقت اجتماع القلب قبل تشتت الذهن. يقول الثاني سؤال ثاني: هناك من يدعو الله ويقول: اللهم اغفر لي هذه الليلة، أقسم عليك يا ربي أن تقضي حاجتي هذا الأسبوع أو تزوجني هذا الأسبوع، يعني يحدد، فهل هذا الدعاء جائز؟ جاء في الخبر الصحيح من عباد الله: من لو أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله لأبره. لكن لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لمثل هذا إلا إذا وقع في مأزق، إذا وقع في مأزق لا يستطيع الخروج منه ممكن، وأما في حال السعة فلا يحدد، لأنه لو لم يحصل له هذا الأمر مع تحديده لا غلب على ظنه أنه ليس من هذا النوع. والأمر الثاني أن في هذا تزكية للنفس، إذا أقسم على الله وزعم أنه من أهل هذه الصفات أن هذا فيه تزكية لنفسه، والله جل وعلا يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية لا تجوز من الإنسان لنفسه، اللهم إلا إذا وقع في مأزق وأراد التخلص من يدعو الله جل وعلا، وإن أقسم على الله في فعل أو توسل إليه بعمل صالح من أعماله فله أصل. هذا من فرنسا تقول: يتعرض البعض بسبب حوادث السيارات بارتجاج في المخ وقد يصابون بالغيبوبة وفقدان الوعي، فهل إذا أفاقوا من الغيبوبة يجب عليهم قضاء الصلوات الفائتة أم تسقط عنهم؟ هذه الغيبوبة محل نزاع بين أهل العلم، ويستعمل فيها قياس الشبه، ويحددون 3 أيام على ما جاء في خبر عمار بن ياسر أنه أغمي عليه 3 أيام فقضى. 3 أيام قالوا ملحقة بالنوم، وما زاد على ذلك ملحقة بالجنون، فما يلحق بالنوم 3 فما دون هذه يجب قضاء الفوائد فيها، وأما ما زاد على ذلك فهو ملحق بالجنون، والمجنون ليس عليه قضاء. هذه تقول: إذا لم أجد مصلى للنساء وخشيت من فوات الوقت صليت الفريضة بالسيارة، هل يجب علي إعادتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة، وأما الفريضة فلا، ولا يفعل ذلك في المكتوبة. المكتوبة لابد أن تؤدى بجميع واجباتها وأركانها. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.